Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Učiti strane jezike أين تعلمت الإسبانية؟ Gdje ste naučili španjolski? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Znate li i portugalski? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Da, a znam i nešto talijanski. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Mislim da govorite vrlo dobro. اللغات متشابهة إلى حد ما. Ti jezici su prilično vrlo slični. أستطيع أن أفهمها جيدا. Mogu ih dobro razumjeti. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Ali govoriti i pisati je teško. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Radim još mnogo grešaka. أرجو أن تصحح لي دائما. Ispravite me, molim, uvijek. نطقك جيد تماما. Vaš izgovor je sasvim dobar. عندك لكنة بسيطة. Imate mali akcent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Prepoznaje se odakle dolazite. ما هي لغتك الأم؟ Koji je vaš maternji jezik? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Idete li na tečaj jezika? أي منهج تستعمل؟ Koji udžbenik koristite? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. U ovom momentu ne znam kako se zove. العنوان لا يخطر على بالي. Ne mogu se sjetiti naslova. لقد نسيته. Zaboravio. Zaboravila sam to.